يقول يوم ما أبشري انتي من الليلة سليم. قامت تناديه وتصيح تعالي يا الطفل الكليم. يقول يوم ما أبشري انتي من الليلة سليم. قامت تناديه وتصيح تعالي يا الطفل الكليم. تعال بدد وحدتي واجبر عزل قلب اليتيم. بالفعل ربي عضها وهب لها خلو نديم. بالفعل ربي عضها وهب لها خلو نديم. وهب لها خلو نديم. طفلا كما البدر المنير والطف من انسام السديم. وعاش الفرح فيها ومات الهم والحزن القديم. طفل كما البدر المنير والطف من انسام السديم. وعاش الفرح فيها ومات الهم والحزن القديم. 15 عام وشهور تهيم بالدنيا تهيم. تهيم بالدنيا تهيم. تهيم بالدنيا تهيم.